إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك، يا ربي الملك، والأمر لنا عبدك يا رب. يا لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحاب بكر، ولدعائنا أبواب السماء. عزيزي المستمع، هذه الحلقة نقضيها مع أقوال بعض الصالحين. نبدأها بأقوال الولي الصالح شقيق البلخي. قال رضي الله عنه: عمرك أمانة من الله تعالى ائتمنك عليها، فوفي حق هذه الأمانة ولا تكن من الغافلين. ومالك هو عطية الله تعالى خصك بها، فضع عطيته في طاعته تعالى. وصحتك هي نعمة الله عليك أنزلها بك، فلا تذهب نعمه في شيء يجلب عليك نقمته سبحانه. وقال رضي الله عنه كذلك: وقتك كن عليه أضن من البخيل على ماله، فإن المال غائد ورائح، أما وقتك فما يذهب منه لن يعود أبدا. وقال في نفس المعنى: عمرك أمانة من الله تعالى ائتمنك عليها، فوفي حق هذه الأمانة ولا تكن من الغافلين. ويقول أيضا الولي الصالح محمد ابن يوسف البناء رضي الله عنه: قيل له: ما هو الطريق إلى الله تعالى؟ فقال للسائل: ابدأ بإصلاح نيتك يستقم لك عقلك، فإذا استقام عقلك طلب العلم وصارع إليه، فإذا حصلت العلم فصحح به العمل، فإذا صححت العمل نلت الحكمة، وبالحكمة تبصر حقيقة الدنيا، فإن فعلت ذلك وأبصرت حقيقة الدنيا تعفف قلبك أن يتعلق بها بل وزهد فيها. فإذا زهدت في الدنيا رغبت في الآخرة وسعيت لها سعيها، ففزت برضوانه جل في علاه. اللهم يا إلهي وسيدي ومولاي وحبيبي، يا رحيم يا غافر يا غفور يا غفار، ألوذ ببابك أطلب رحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لي كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك لي، واستعنت عليه بنعمك علي، أو اتكلت فيه على عفوك ورحمتك عني، واستترت فيه بسترك لأعمالي. أسألك اللهم هذا كله بحق جاه محمد عليه الصلاة والسلام عندك بعد كل حق هو لك. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. يا رب. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديح. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك، يا ربي الملك، والأمر